الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا نتكلم عن العلل في الحديث والكتب التي وضعت في العلل، ومنها يعرف الحديث الصحيح والضعيف، وهذا علم يعني لم يتميز يعرف الحديث الصحيح والضعيف وهذا علم يعني لم يتميز فيه العلماء. يعني لو قلنا أن علماء علم كل العدد العلل من العلماء، يعني لو قلنا أن علماء علم العلل يصلون إلى 50 عالم فقط، لا نقول قد بلغ، كان عدد قليل جدا، ولم يصلنا من كتب العلل إلا قدر قليل جدا. فمن ضمن كتب العلل التي وصلتنا كتاب العلل الكبير، طبعا قلنا أول كتاب في العلل وهو أعلى الكتب العلل الدارقطني، ويعني إن شاء الله حينزل طبعا له لمكتبة طيبة أكثر من رائعة وطبعا محققة وجيدة جدا. يلي كتاب العلل لابن أبي حاتم بتحقيق الشيخ سعد الحميد والشيخ خالد الجريس، هذا كتاب أيضا رائع جدا ومن كتب العلل الرائعة. والعلل الكبير للترمذي وهو كتاب رتبه أبو طالب القاضي على أبواب الفقه، أما الكتاب الأصلي فلم يعثر عليه، كتاب الترمذي من الكتب التي ضاعت في بغداد. والعلل الصغير للترمذي وهو كتاب قيم شرحه ابن رجب الحنبلي. والعلل الكبير لابن أبي حاتم وهو كتاب جيد طبع في القاهرة وله طبع أخيرة تحقيق الشيخ سعد. والمستد الكبير المعلل للبزار وهو المسمى بالبحر الزخار المعروف بمستد البزار. هناك كتب على غرار كتب العلل اللي هي تأتي بتفردات الشيوخ، كما قلنا معجم الطبراني أيضا في الأفراد والغرائب للدارقطني وفي أفراد الإمام مالك وهكذا. والعلل وعلل البزار يأتي بكل حديث ويقول لم يرويه عن فلان إلا فلان، وحقيقة العالم الذي يقول هذا الحديث لم يروي عن فلان إلا فلان يعني إما أن يكون علامة قل أن يجد الزمان مثله أو يقع منه الخطأ، والثانية هي الأغلب. ولذلك كلكم عارفين طبعا الشيخ أبو إسحاق عمل كتاب في 6 أو 7 مجلدات اللي هو تنبيه الهاجد فيما وقع في كتب الأماجد، ورد فيه على الطبراني في كثير من أحاديث يقول لم يروي عن فلان إلا فلان، يقول لا غفر الله لك بل رواه عنه فلان وفلان وفلان وحديثه طريق اخر وكده. من الذي يستطيع ان يجمع كل طرق الحديث حتى يتيقن انه لم يروي هذا الحديث عن فلان الا فلان؟ فيعني العالم الذي يفعل ذلك عنده بعض الجرأة لكن علمه يؤهله. اذا كان الطبراني عمل المعجم الصغير في شيوخه فقط وكل شيخ روى له حديث وروى 1200 حديث، يعني له 1200 شيخ، رقم يعني يذهل العقل على ان يدركه. فمثل الطبراني لما يقول لم يروي الحديث عن فلان الا فلان يحق له علمه ان يتكلم بهذه الجرأة، لكن احتمالات خطأه عالية قوي. وكتاب العلل للامام احمد بن حنبل وهو كتاب القيم في معرفة العلل، واتضح لذلك الذي طالع كتب العلل كم لهذا العلم من قوة معرفة وكثرة دراية بعلم الرجال وطرق الاحاديث، ولا يتصدر لهذا الفن الا قلائل ابزاز، وكان من بين هؤلاء الابزاز الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني طبعا، وانتهى علم هؤلاء الى محمد بن اسماعيل البخاري والامام مسلم وابو داود والترمذي. وعن البخاري اخذ الترمذي كتاب حتى ان كتابه العلل كانه من صنيع البخاري، يعني الترمذي كان كفيف فجمع الاحاديث، ولكنه فعل شيء طيب جدا ان كلما شك في حديث احاله على البخاري، فأصبح كتاب العلل عبارة عن انه لو حبينا نديره اسم سؤالات الترمذي للبخاري في علل الحديث، وكان اذا شك في حديث ويعني ما عنده جلد على البحث في المسألة يسأل عنه البخاري ويكتب سألت عنه محمد بن اسماعيل فقال حديث صحيح، فقط يكتفي بهذا القول، كحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه في المنام، حديث اللي هو الكفارات كثرة الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اللي هو قال اني رأيت ربي في احسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى؟ فقلت الله اعلم، فوضع يده بين ثديي حتى احسست برد انامله فتجلى لي كل شيء، قال فسألت عنه محمد بن اسماعيل البخاري فقال حديث صحيح. كل اللي عمله الترمذي انه احال في اسئلته على البخاري. وكذلك ساهم في هذا العلم ايضا يعني علم العلل ابو بكر احمد بن عمرو البزار المصري، والف مستند كبيرا ضخما يبين في علل الحديث وسماه البحر الزخارف كما قلنا، وهو كاسمه بحرا غزيرا بالفوائد. قال عنه ابن كثير: يقع فيه من التعليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقال الهيثمي: قد حوى جمله من الفوائد الغزار يصعب التوصل اليها على من التمسها ويطول ذلك عليه قبل ان يخرجها. ولما كانت ام النبي صلى الله عليه وسلم امه ولما كانت امه النبي صلى الله عليه وسلم امه متكامله يكمل بعضها بعضا، جاء بعد ذلك من يفصل هذه الكتب ويصفيها ويجعلها ايسر في التناول. فجاء الحافظ الهيثمي، ويعني لو شئنا ان نقول اللي عمله الحافظ الهيثمي في حياته كلها هو علم الزوائد، جمع كل الزوائد التي زادت عن كتب السته وجعلها في مجلدات. فعمل كتابه على الكتب السته كالمعجمين الصغير والاوسط للطبراني، وسماه مجمع البحرين في زوائد المعجمين. زاد عليه ما كان في غير الكتب السته حتى تعم الفائده. احنا قلنا ان العلماء كلهم انتهى علمهم على ان الاحاديث كلها اللي تهم الامه جمعت فين؟ في الكتب السته. واختلفوا في السادس هل هو ابن ماجه او الدارمي او موطأ الامام مالك او مسند الامام الشافعي، اختلف العلماء بينهم، ولكن استقروا على ما فعله ابن الاثير في جامع الاصول في حديث الرسول، واعتمدوا الكتب الستة بما فيهم ابن ماجه ان هذه الكتب الستة، لانه لا يوجد باب من ابواب الفقه يحتاج المسلمين الا وحواته الكتب الستة. طيب قد تأتي هناك بعض احاديث، لذلك انا كنت لما اسأل الشيخ ابن باز عن حديث بره الكتب الستة لا يجيب، كان بارع من كثرة تداول على الكتب الستة، لكن مثلا هو لم يشرح معجم، لم يشرح مستد ابي يعلى ولا كثير من كتب المسانيد زي البزار وامثالها، ما كان ملم بها كثيرا. ولذلك سألت مرة على حديث اللي هو اذا كان في اخر الزمان فلا تكن شرطيا ولا جابيا ولا عرافا، فقلت له يعني هذا الحديث، فقال لا اعرفه، لان الحديث في مسند ابي يعلى فالشيخ ما كان يعرفه. فكتب الستة من اعتمد عليها اصاب اكثر من 90% من السنة، لكن قد تأتي هذه الزوائد بفوائد تفيدنا في هذه الاحاديث في فهم كثير من الفاظها التي قد يشكل علينا اجمال الحديث. لذلك جاء الهيثمي وجعل جهد الجهيد هو جمع ما زاد عن الكتب الستة ويعطيه درجة. لكن قلنا مشكلة الهيثمي انه لا يفصل في الرأس، وتصحيحه وتضعيفه او تعليقه على الحديث قد لا يفيد. يعني تجد يروي الحديث ثم يقول رجال ورجال الصحيح، طيب ايش استفدنا؟ هل صحيح ولا غير صحيح؟ يسكت، يخاف يقول انه صحيح ويخاف يكون ضعيف. رجال موثوقون، يكون الحديث ضعيف. طب رجال موثوقون هل معلل ولا غير معلل؟ يعني مثلا عكرمة بن عمار لما يروي عن يحيى بن ابي كثير، هذا من رجال مسلم وهذا من رجال مسلم، ويحيى بن ابي كثير من رجال البخاري، وعكرمة بن عمار من رجال البخاري ايضا، يعني من رجال الصحيحين. لكن ليست رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير في الصحيحين، الكتب الصحيحين ابدا، قال انها رواية بل انها رواية معلولة. يقول حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير معلول. فالهيثمي لما يقول ابي كثير معلول، هذا الرجل روى عن شيخه اللي موجود في السند، اما رجال فقط يبقى هذا الرجل من رجال البخاري وهذا الرجل من رجال البخاري، لكن ده لوحده وده لوحده. وايضا اخرج صحيح ابن حبان سماه موارد الظمآن في زوائد ابن حبان. وكذلك لما وضع الحافظ الهيثمي كتاب البزار فيما زاد عن الكتب الستة وسماه كما يقول رجال موثوقون في الاستار عن زوائد البزار، ثم جمع كل كتب الزوائد في كتاب واحد سماه مجمع الزوائد ومنبع الشيخ الفوائد، وهو نبع بديع يعلق فيه الحافظ الهيثمي على سند الحديث ويذكر حال رجاله. وقد رحي الهيثمي كل كتب الزوائد على الابواب الفقهيه، فجعل الاستفاده منها عاليه، بل وان تعليقه على سند الاحاديث مرجع من معظم من قاموا بالتحقيق لم يقل فيك من بعدي، يقول على شرط شو قال عنه الهيثمي كذا. ذلك الا طبعا الفارق بينه وقع منه شرط فقلنا من الخلل وبين الرجال. وهو الهيئة عالمي ايضا شرط يبان دائما يعني هو حتى يعني الهيثمي من يعني انداد او اقران السيوطي وكان من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني لكن وكان من تلاميذهم ايضا السخاوي. فكان السخاوي دائما يفتخر على السيوطي بانه من تلاميذ ابن حجر وانه من تلاميذ الهيثمي والسيوطي ما كان تتلمذ على ابن حجر مع انه مصري. فكان دائما يستفز بعض حتى انه عمل كتاب الكاوي على السخاوي وكتب يأتي على رأس كل 100 عام من جد لدي الأمة أمر دينها. فجعل يعدد في كل جيل في كل قرن العالم اللي بيجدد الأمة ثم جاء على القرن بتاعه وقال وفي هذا الزمان مجدد هذا القرن محمد جلال الدين السيوطي. فيعني كان دائما يستفز السخاوي. وجاء الهيثمي بعد ذلك وجعل كل هذه الأشياء في كتاب واحد جمع فيه كل الزوائد لتجتمع كل السنة عند من أراد أن يجمعها وبيسر، وجعلها بالأبواب الفقهية وبالترتيب الذي يوافق الكتب الستة بحيث أنك تستطيع عند التخريج أن ترجع للكتاب شوف مجمع الزوائد من اللي رواه وتضعه. ولذلك اعتمد كثير السيوطي في كتابه الجامع الصغير اللي حققه بعد ذلك الشيخ الألباني والجامع الكبير على مثل هذه الزوائد. إلى أن جاء الكلام عن الكتب الستة التي انتهى إليها العلم. كل هذا الكلام اللي كان قبل ذلك من علم علل ومن علم رجال ومن مسانيد ومن موطئات ومن مصنفات انتهت إلى هؤلاء الأئمة الستة البخاري ومسلم وهم طبقة واحدة وأبو داود ومن نفس الطبقة والترمذي طبقة يعني أقل شوية والنسائي درجة أقل من الترمذي من ناحية الطبقة مش في العلم. فجاء البخاري وفاق زمانه، لا يوجد مثل البخاري لا في اللي سبقوه ولا في اللي لحقوه. إذا في علم العلل فالبخاري إليه المنتهى. ويعني ليست من المغالاة لو قلنا أن كل حديث قال عنه البخاري صحيح فإذا اجتمعت الأرض على أن يضعفوه لن يستطيع. وكل حديث قال عنه البخاري ضعيف لو اجتمعت الأرض على أن يصحوه لن يستطيع. يعني كان موسوعة حقيقة يعني ما جاء قبل ولا بعده. حتى أنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع قدمه إلا وضعها البخاري مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل قال أراك ستحمل لهذه الأمة علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون كأنك نبي. فالبخاري حتى قال عنه علي بن المديني دعوه فلم يرى مثل نفسه. مش ممكن البخاري شاف حد زي نفسه. كان يعني موسوعة وكان عالم بعلم العلل. لذلك ما سلم الصحيح من انتقادات من أعلوا الأحاديث. هتجدوها أثناء الشرح أن هناك أحاديث جاءت في البخاري معلولة عند العلماء لكن لمن المنتهى؟ للبخاري. يعني قد يعلل الحديث ينتقد الحديث من وجهة نظر البخاري يعمل عملية يعني زي فلترة لهذا الحديث فينتقي أفضل طرق الحديث على الإطلاق ويكون هذا الحديث قد صح مجموع طرقه. ولذلك ليس كل أحاديث صحيح البخاري ولا صحيح مسلم درجتها عالية في الصحة لكن كلها صحيحة. نقطة مهمة جدا. يعني قد يأتي البخاري أو مسلم بحديث صحيح بسند حسن بسند حسن وقد يكون في ابن ماجة أحاديث أسانيدها أقوى من أسانيد البخاري ومسلم مع أن ابن ماجة كتاب في أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة إلا أن بالمجمل أحاديث البخاري صحيحة. لكن مش معنى أنها صحيحة أن تكون كل أسانيد أحاديثه على درجة عالية من الصحة. فقد يأتي رجل يكون صدوق وقد يأتي يكون صدوق وله أوهام وله زي إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك فكان البخاري يروي عنه عن مالك لكن هو نفسه قال البخاري ما لك تسألني عن بعض الأحاديث وتضرب عن البعض الآخر. قال أخذ ما عندك من صحيح وأضرب على ما عندك من ضعيف. فقال لي علمني قل لي ما عندي من ضعيف فأضرب عليه وما عندي من صحيح فأرويه. يعني هو يعلمه الأحاديث اللي عنده الصحيح منها والضعيف. إذن إسماعيل بن أبي وإن كان ابن أخت الإمام مالك وأقرب منه لكن البخاري ينتقي منه الصحيح ويترك غير الصحيح. كذلك الإمام مسلم يروي عن حماد بن سلمة وهو صدوق له أوهام، لكن روايته عن خاله حميد الطويل كان أدرى الناس بخاله، وكان قرين خاله ثابت البناني، فروايته عن خاله حميد الطويل وثابت البناني من أقوى الروايات. طب روايته عن غيرهم قد تضاعف، فتجد مسلم يروي عن حماد بن سلمة فقط روايته عن حميد الطويل وعن ثابت البناني. إذن الكتب الستة هم أدرى الناس بعلم العلل وبعلم الرجال وبالأحاديث الصحيحة من الضعيف. ولذلك يعني قد تسمع بعض الأشياء وتناقض في وقت واحد، يعني قد يقال يتساهل ابن حبان في تصحيح الرجال. هل الكلمة مجملة؟ نعم، لكن عند التفصيل إذا عرف ابن حبان الراوي فوثقه أو ضعفه فتوثيقه معتبر، لكن إذا لم يعرفه وجرى على قاعدة للمسلمين عدول الأصل فيهم العدول فهنا يضعف الكلام. كذلك أبو داود إن روى عن شيخ فهذا الشيخ ثقة، فإن ما لقيناش تقوية للشيخ نقول ولكن روى عنه أبو داود، يعني ده يكفي فخرا. يعني افرض ان احنا علشان يعني يقال عن عن عن عن شخص، يعني اننا بنتكلم عن علل حتى نختمها وندخل في كتب الستة، اذا لقينا شخص ما نعرف حاله من الصحة او الضعف ما نعرفش عنه شيء، فهو يكون عندنا مجهول. فقلنا الجهالة نوعين، جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين الشخص انا ما اعرفوش اصلا، اقول لك فلان اللي بيحضر معانا تقول لي مين، اظل اوصفه لك تقول لي ما اعرفه، انما انا اقول لك بيحضر معانا اخونا انس تقول لي نعم، تقول لي طيب هو ده قوي في الحديث ولا ضعيف، انت عرفت عينه لكن ما تعرف قوي ولا ضعيف. ثم اقول لك والله انا رأيت الشيخ عدنان روى عنه والشيخ سعد روى عنه، ثم تقول لي كفاية فخر، يكفيه فخر ان دول روى عنه، يبقى كل من روى عنه اثنين اصبح ثقة. قاعدة عند العلماء، كل من روى عنه اثنين من ائمة الحديث اصبح ثقة حتى من غير ما يصرحوا عن حاله، من غير ما يصرحوا عن حاله، هذه قاعدة مهمة جدا تفهموها. فلو قلنا روى عنه ابو داود وروى عنه مثلا الامام مسلم يكفيه خلاص، ما نحتاج نسأل عن حاله لو محدش تكلم عن حاله. لذلك ابن حجر جمع اقوال العلماء كلها، فاحيانا يجي على الراوي وما احد يعني تكلم عنه بجرح ولا تعديل، لكن روى عنه ابو داود ورضيه مثلا النسائي فيقول ثقة. طيب وين جبت منين ابن حجر هذه الدرجة؟ يقول برواية ابي داود عنه انه شيخه، مش في السند بس، الكلام ده ينطبق على مين؟ على الشيخ المباشر لابو داود، الشيخ المباشر للنسائي، لكن في السند من فوق لا، ما بقاش شيخه، بقى شيخ شيخه او شيخ شيخ شيخه. فاذا كل راو روى عنه اثنين من ائمة الحديث الذي لا يعرف عنهم انهم لا يرون الا عن الثقات فهو ثقة. فلما جاء اصحاب الكتب الستة جمعوا كل علم المصطلح ده ووضعوه في منهجهم في جمع الاحاديث، فكان على رأس اول من جمع الكتب وافرد الصحيح لوحده جميع كتب السنة قبل الكتب الستة تحوي معها الايه؟ الاثار، تحوي معها الاثار، حديث وفتاوى الصحابة واقوال الصحابة. فجاء علي بن المديني عليكم السلام وقال لو ان احد يقوم بجمع الصحيح وحده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام، وقيل ان اللي قال هذا اسحاق بن راهويه، فقام الامام البخاري وانتدب نفسه لهذا الامر انه يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لوحده. طيب مسلم انتهج نهج البخاري كما سنبين، انما اصحاب الكتب الاربعة التانيين فعلوا فعل مختلف. ايش الفعل اللي فعلوه؟ جمعوا الاحاديث الصحيحة والاحاديث المعمول بها فقهيا. لذلك تجدوا في درجة كده يقول لك ايه، هذا الحديث صحيحه الفقهاء ويضعفه المحدثون. الفقهاء قد يقبلوا بعض الرخص لأحاديث العمل قائم بها، العمل قائم بها، يعني مثلا هناك حديث لا أصل له لكن أجمع عليه الفقهاء أن يأخذوا منه، الماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا الحديث لا أصل له، إلا أن هذا الحديث هو القاعدة في طهارة الماء من عدم طهارته. الحديث الآخر كل يابس طاهر لا أصل له، ولكن معمول به عند الفقهاء ما تلاقي أرض طهرة جافة تبقى طهرة قاعدة. فبالتالي الفقهاء قد يترخصوا في حديث ضعيف مرسل أو منقطع أو فيه ضعيف ينجبر ضعفه فيترخصوا فيه، أما المحدثين لا ما يقبلوش. فأصحاب الكتب الصحيحة بخاري ومسلم اشترطوا فقط الصحة وتركوا الضعيف، أما أصحاب الكتب الأربعة اشترطوا الفقه، وكل واحد فيهم قام بشيء مميز عن الآخرين حتى يتميز. فمثلا البخاري ومسلم لا روى عن الإمام مالك بأحاديث قليلة جدا من الموجودة في الموطأ، وروى عنه ما خارج الموطأ، يعني لو جاب تكرار ما يكون هناك فائدة كثيرة، فأصبح يجمع من كل من العلماء اللي سبقوه ويصنف كتابه هذا، يعني يجمع عن الإمام أحمد، يجمع عن يحيى بن معين، يعني كل واحد عمل مصنف كان يروح له البخاري يجلس في البلد عنده لما يحفظ المصنف بتاعه أو المسند بتاعه أو الموطأ بتاعه وينتقل إلى الآخر، ثم جلس يكتب الصحيح ويجمعه ويضرب على هذا الحديث ويقدم هذا الحديث على هذا الحديث حتى أخرج لنا الكتاب الصحيح. فالأئمة أربعة إيه عذرهم إنهم يروا الضعيف؟ عدة أشياء. الأمر الأول أن هذا الحديث الضعيف معمول به في الفقه، معمول به في الفقه. اثنين أن هذا الحديث الضعيف غير معمول به في الفقه فيوردوه ليبينوا أنه ضعيف وأن العمل على خلافه، يوردوه على أنه ضعيف يحفظوه بالسند وأن العمل على خلافه. احنا قلنا أن كان الكلام بعد كده انقطع الكلام المرسل، فيش حاجة اسمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده احنا بنقوله دلوقتي لان بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 سنة والعلم حفظ، لكن هو كان يتكلم بالاسناد. حتى لما يتكلم في الكلام العادي قلنا ان واحد بيبعت واحد يقول له يا سيدي لي عندك مظلمة استفتي فيها ابن ابي خيثمة فانه يروي عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة ان هجران الاليف فوق ثلاث من ربنا حرمه. ده الرجل ده لا من اهل الحديث ولا محدث، لكنه لا يجرؤ ان يروي الحديث الا بالسند، فكانوا يرون الاحاديث بالاسناد هذا هو الثابت. اي واحد يتكلم بغير السند يسموه ايه؟ قصاص، يسموه قصاص. وذلك يقول لك هناك فرق بين العالم والقصاص، مثل ما عندنا دلوقتي يقول فرق بين العالم وبين الداعية. الداعية ده واحد بيقول كلمتين ويقعد يقول لك زي اخواننا في تبليغ الدعوة كده، المسلم زي السكر في المعلاة مش عارف لما تحرك السكر يشتغل يبقى طعمها حلو. كلام ليس فيه حديث ولا قرآن ولا شيء، بس كلام طيب، كلام طيب. فتقوم تقول عشان اميز ده عن العالم او طالب العلم اقول ايه؟ ده داعية، ده او داعية مبتدئ، راجل بيقول كلام طيب يعني، راجل بيحاول يصلح اجتماعيا. انما العالم غير كده. فالقصاص نفس القصة، يقوم فيروي روايات عن الصحابة ويروي روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويروي اقوال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعمل بها؟ يضرب بها عرض الحائط، تستخدم في المواعظ وكده، لكن لا يقام عليها احكام. اما طالب العلم فلا يروي الحديث الا مسندا. فانتهى العلم الى الائمة اصحاب الكتب الستة. نعم قلنا نعم السبب الاول ان يكون الحديث الضعيف معمول به، السبب الثاني ان يكون الحديث الضعيف غير معمول به فيرد عليه بحديث صحيح، يعني يأتي بالحديث الصحيح الضعيف ويرد عليه بالحديث الصحيح. ثلاثة ان يحفظ اسناد الحديث حتى لا يأتي اخر ويسقط بعض الناس من الحديث، كما دي كلها عن ربنا امثلة اثناء الشرح، يعني يروي الحديث يقول له لماذا رويت هذا الحديث؟ يقول حتى احفظ اسناده، ويقول من اسند اليك فقد احالك، من اسند اليك فقد احالك. الامر الرابع ان هذا الحديث تكون فيه فائدة يشرح به حديث صحيح، يشرح به حديث صحيح. الامر الخامس يكون خلاف بين المضاعف وبين المصحح. مثاله ابن لهيعة خلقت مكتبته فكان يحدث من حفظه فيقع منه الخلل كثيرا، فالبخاري ومسلم ضربوا على احاديثه بالمرة، حتى لما جم يروي احاديثه في حاجة اسمها كما سيمر بينا ان شاء الله الشواهد والمتابعات، بدأوا يروه ما يقولوش اسمه علشان لو رووا اسمه ياخد قوة انه في الصحيحين. شوفوا يعني قد ايه حطوا نفسهم منهجية, بحيث ان يعني الامام مالك كان لا يروي عن عكرمة مولى ابن عباس لانه كان من الخوارج, فكان يقول الثقة, يقول عن الثقة, هو يعلم انه ثقة ويمكن يكذب, لكن لو حط اسمه لاداله درجة فقهية يبقى كلامه معتبر, وده استاذ مالك, ده من ضمن اساتذة مالك. فالبخاري لا يروي عن ابن لهيعة, فكان يقول حدثنا مثلا فلان واخر. لما ترجع بقى في حاجة بعد كده انك تفك الحديث, يعني الامام مسلم مثلا يروي الحديث, يعني كل ده الكلام ده حياتي معنا ان شاء الله, يروي الحديث بعدين يقول حاء, يعني يقول مثلا حدثني محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر اللي هو غندر قال حدثني شعبة حاء, وحدثني محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثني شعبة حاء, وقال حدثني اسماعيل بن جعفر قال حدثني شعبة, ويجمع كل هذه الاسانيد ثم يروي الحديث. طبعا لا يمكن تكون الفاظ الحديث من كل هذا الاسناد وحده, انما هو جمع اقرب الطرق لاستوعب جميع الاشياء فرواها. لما تيجي بقى يحب يروي مثل هذا ويكون من ضمن الروايات ابن لهيعة, يقول حدثني فلان واخر, فانت تجد ان ابن لهيعة روى الحديث من هذا الاسناد في موضع اخر, فتعلم ان الاخر ده بالتتبع هو ابن لهيعة لكنه لم يرويه. ولذلك كان يقول الذهبي عن الراوي لما ما يجيش حد يتكلم عنه يقول جاز القنطرة, مش جه في الصحيحين, مش جه ذكره في البخاري ومسلم, يبقى جاز القنطرة خلاص ميزانه طب طالما تروى عنه في الصحيحين. فكانوا من دقتهم لا يروى عن احد الا الذي ليس عليه مطعن, لكن طعن في بعض الرجال روى عنهم البخاري عددهم تقريبا 80 راوي, وطعن في بعض الرجال في صحيح مسلم عددهم تقريبا 160 راوي طعن فيهم, ولكن من تقاه البخاري منهم سلم من هذا الكلام, سلم من هذا الكلام. فجاء الأئمة الستة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بوضع كتب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون أقوال العلماء وآرائهم, وأول من جمع الحديث الصحيح المجرد هو الإمام البخاري, ثم تلاه في تصنيف الحديث الصحيح مسلم تلميذه, وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم. وقال ابن الصلاح وأما ما رويناه عن الشافعي من أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك, فذلك قبل وجود الكتابين البخاري ومسلم. طبعا بعض الناس يعني ضربوا الإمام مسلم وقالوا ما ذهب مسلم ولا جاء إنما لزم البخاري وروى الأحاديث بأسانيد أخرى أحاديث البخاري, ولذلك تجد تشابه كبير جدا بين الأحاديث اللي موجودة عند مسلم. ومسلم تلميذ البخاري النجيب, وإن كان خالفه واشتد في المقدمة بعض الناس قالوا أنه قصد البخاري, وبعضهم قال لا قصد علي بن المديني, وهو أنه يعني خفف الشرط اللي حطه الإمام البخاري في صحيحه كما سيظهر معنا. البخاري حط اشترط اللقية ان لابد يلتقوا, فعمل كتابه التاريخ الكبير عشان يقول شعبة راح الكوفة امتى عشان يقابل مثلا ابي اسحاق السبيعي, فاذا ما ثبتش ما يرويش عنه. لكن مسلم قال لك الله شعبة ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة, وابو اسحاق السبيعي ثقة, فلما شعبة يقول حدثني ابو اسحاق يبقى انا هنا يكفيني المعاصرة مع ثقة الراوي وانه غير مدلس. البخاري يقول لا, لابد من اللقية, فيبحث عن اللقية, فكان شرط البخاري اعلى من شرط مسلم, وان كان شرط مسلم ايضا مقبول, شرط مسلم ليس فيه شيء. فقال الإمام مسلم قال اما انك انت متناقض, كان بيرد على علي بن المديني كيف تقول انه ثقة وان هناك معاصرة ثم لا تقبل رواية هذا عن هذا. لكن حقيقة لماذا قلنا كان ممكن نقول طريقة البخاري متشددة لكن ما افادتنا جديد, فكان يبقى صحيح مسلم صحيح البخاري. مثلا الحسن البصري اسمه ايه؟ الحسن البصري. وعبد الله بن عباس كان فين؟ في البصرة. والحسن البصري لم يلقى ابن عباس خالص. ابن عباس راح البصرة, حسن البصري جه المدينة. لما ابن عباس رجع المدينة الحسن البصري راح البصرة, ما التقوش ابدا. فكلاهما ثقة, لكن طبعا حسن البصري مدلس, حسن البصري مدلس. فهنا بقاعدة الإمام مسلم لو رويت الحسن البصري عن ابن عباس ما يكون الحديث صحيحا، مع ان هنا المعاصرة موجودة والاثنين وهو ثقة وكل شيء. فكانت شرط البخاري من اقوى من شرط مسلم، ولذلك قال العلماء انه اليه المنتهى في صحة الحديث. وقال الحافظ السيوطي وهذا الذي عليه الجمهور، لان البخاري اشد اتصالا واتقن رجالا واكثر فوائد لما فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية، انتهى كلامه. إلا إن بعض علماء المغرب وكذلك أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم فضلوا مسلم على البخاري. ليه؟ لأن مسلم كتاب بسيط قوي، كتاب بسيط، اشترط الصحة واشترط اليسر. مسلم لم يضع لكتابه عناوين أبواب. مين اللي حط أبواب مسلم ده؟ الإمام النووي. إنما مسلم الأصلي ما فيهوش أبواب، في كتب، كتاب الصلاة، كتاب الحج، ويسرد الاحاديث سردا. فاول ما تحب تبحث عن حديث في صحيح مسلم تطلعه في خلال 10 دقائق. لكن اذا اردت ان تبحث عن حديث في صحيح البخاري ربما تبحث عن البخاري من اوله لاخره وتقول الحديث ده مش في البخاري ويطلع في البخاري، لانه اتعب من يبحث عن الحديث بتبويبه الفقهي. فالبخاري مثلا يكتب باب من سأل عالما وهو واقف والعالم جالس. يعني الحديث اللي هيتروي هنا اي حديث، اي حديث، فيسأل مثلا الرجل عن الساعة، الحديث ده موجود في باب كتاب العلم، فانت تجد اشراط الساعة، الطبيعي انك تجدها فين؟ واحد يسأل عن الساعة فاشراط الساعة فتجده في هذا الباب. باب مثلا جواز الدعاء لغير القبلة، فيأتي بان الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله لنا فقد هلك الدور، فدعا الله عز وجل. طب وين هنا باب الدعاء؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم مواجه الصحابة، والصحابة ما قالوش فالتفت واستقبل القبلة ودعا، دعا لهم على طول. اذا دعا هو ظهره للقبلة فيجوز الدعاء لغير القبلة. هذا التبويب للبخاري جعل من يأتي باب يقول باب جواز الصلاة الى التنور والنار ونحوه، وبعدين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة فتقدم ثم تأخر فقال رسول الله وجدناك فعلت شيئا ما فعلته من قبل، قال إني رأيت الجنة لما رأيتوني تقدمت أردت أن أخذ من ثمارها، وإني رأيت النار لما رأيتوني تأخرت يعني حتى لا يصيبني لهيبها. طب إيش علاقة هذا بالصلاة إلى التنور ونحوها؟ فما لها علاقة. فتبويب البخاري جعل من الصعب البحث عن الحديث. فأهل المغرب الأندلس وهذه البلاد فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، قالوا إذا كانوا الاثنين صحاح فمسلم أيسر وجمع الأحاديث كلها وأجاد كما أجاد البخاري وجمع معه الصحة اليسر، أما البخاري فلا. لكن الأمة أجمعت على أن البخاري هو أصح من مسلم وأكثر فقها وأعلم بالعلل من الإمام مسلم، وإن كان الإمام مسلم له كتب كثيرة في علم العلل وصلى منها كتاب التمييز جزء منه والمقدمة بتاع الصحيح جزء كامل تبين براعته في علم العلل وفي علم الحديث. فالجمهور على ان اصح الكتب صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم بعدهما كتاب السنن لابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني، ثم كتاب السنن لابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب الجامع لابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي بصورة، ثم كتاب السنن لابي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني وان لم يبلغ درجته. طبعا هذا التصنيف اللي اجمع عليه العلماء ان هذه الكتب من ناحية القوة والصحة البخاري ثم مسلم. لكن في علم الحديث النسائي اقوى من ابو داود، لكن ابو داود وضع لنفسه شرطا فاق شرط النسائي. ابو داود وضع كتابه ميسر جدا، كتاب فقهي من الدرجة الاولى ولكن فقه بالحديث، لذلك قالوا ابو داود مذهب احمد بن على مذهب الامام احمد، وقالوا لا ليس له مذهب انما مذهب نفسه، مذهب مذهب اهل الحديث. كتاب النسائي يعني عارفين لما واحد يحب يجمع كل شيء، جمع صحيح البخاري على صحيح مسلم على سنن الترمذي على سنن ابو داود، فراح عامل كتاب اسمه السنن الكبرى 11000 حديث، وبعدين اختصروا الى المجتبى او السنن الصغرى، اختصر بعض المقررات. فجاءت السنن الكبرى الحديث ثم يقول خالفه فلان فرواه باللفظ الفلاني، وخالفه فلان ورواه باللفظ الفلاني، فيعلل الاحاديث ويبوب كتبويب البخاري، ولكن كما سيمر معنا لم يأتي بالأبواب كالبخاري جد فائدة يعني تجعله لابد أن نرجع إليه بعد البخاري أو نستفيد من البخاري. يعني البخاري مثلا يقول الطلاق بالإشارة، ثم يولد أحاديث ما لها علاقة بالطلاق، كما قلنا لكم قبل ذلك أنه يولد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقى امرأة بتموت، واحد ضربها بحجر على دماغها فقال من قتلك؟ فلان، تقول برأسها لا، فلان، تقول برأسها لا، إلى أن قال فلان رجل يهودي قالت نعم فجاءته وأقام عليه الحد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد وقتل النفس إزهاق نفس بالإشارة. إذن الإشارة لا حكم. فيأتي النسائي ويقول باب الطلاق بالإشارة المفهومة، يزود كلمة المفهومة، لأن لو الإشارة مش مفهومة ما يبقاش طلاق. ثم يورد حوار ضرب الإشارة، هذا ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، إشارات مش محتاجة حوار، فلان قتلك أو لا. لكن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة، ومعه عائشة، فيقول للفارسي، يقول له الفارسي تعال لتأكل عندي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وعائشة، فيقول له علي، يقول له لا أنت بس، يقول له شكرا، يجي له الفارسي بعدها يومين ثلاثة ويقول له تعالى كل. فهذا حوار، حتى قال له في الآخر وعائشة، قال له وعائشة. فإذا جعل النساء يزود كلمة بالإشارة المفهومة، لكنه جاء عن بعض الأشياء في أبواب كتاب العلم بالذات ما استطاع أن يزيد على البخاري حرف، فخد تأويل البخاري وحطه. لكن أفدنا بإيه بقى؟ انه جاب احاديث جوه مختلفة عن احاديث البخاري. طب ولما لقاش في الباب اللي حديث البخاري يجيب له سنة تاني يبدلك فائدة، اما ان يأتي باحاديث اخرى فيبقى افادك، واما ان يأتي بنفس الحديث ولكن باسناد اخر فيبقى عندك فائدة. يعني حقيقة انا لما جيت اعمل كتاب في علم اصول الفقه وجدت ان كل الناس بتنقل من بعض، حتى يعني من اول هتلاقي الغزالي حط كتاب في علم اصول الفقه ابو حامد الغزالي، فتجد كل من يأتي من بعده يعمل الكتاب بس يبسطه شوية، لكن نفس الأمثلة ونفس كل شيء ما يخرج عنها. فتعلمت من طريقة النسائي، قلت أنا بعمل الكتاب لنفسي مش للناس، فحاولت أخليها مسألة مسائل، فبقيت أشوف الدليل اللي جابوه على المسألة وأجيب دليل آخر وأجيب له دليل وأجيب فهم لا آخر لهذا الدليل حتى يخرج كتاب متميز. يبقى على الاقل مش زي الكتب الموجوده، يبقى زودنا المكتبات على الفاضي، كثرنا الامثله. فهذا ما فعله الامام النسائي. لذلك حقيقه تقديم سنن ابو داود على النسائي في الجمله لقله الضعيف فيه، لكن علم النسائي بالحديث اكثر من علم الامام ابو داود، وان كان الامام ابي داود يعني اعلم بالفقه من الامام النسائي. واختلف العلماء في جعله سادسا اللي هو كتب اللي هو سنن ابن ماجه، ومنهم من قام بتقديم سنن الدارمي عليه، ولكل واحد من هذه الكتب الستة ميزة يعرفه أهل هذا الشأن، وتجعل هذه الكتب تتكامل فيما بينها، واشتهرت وانتشرت في جميع بلدان الإسلام، وصنف فيها تصانيف لا حصر لها، وعلقت عليها تعليق شرح متونها وحكما على رجال أسانيدها. وسوف نذكر كل من كتب في هذه الكتب الستة حتى نكون ملمين. أولا صحيح البخاري، وهذا ما نقف عليه اليوم إن شاء الله، ويكون هو حوارنا في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله عظيمكم وجزاكم الله خير. عليكم السلام. شيخنا بس بالنسبة لنقطة خارج موضوع اللي حضرتك أتيت عليها في مسألة جماعة التبليغ والدعوة، يعني أنا بدي أسأل بس عليهم سؤال، لأن تعددت الآراء فيهم الحقيقة، يعني وسمعت أكثر من قول في توصيل إن هم تبديعهم يعني من أكثر من شيخ، يعني فأرجو قول فصل فيهم برضو عشان يعني يبين. حقيقة أنا أكره القول المجمل، اكره القول المجمل، يعني من قال مثلا السودانيين المصريين السعوديين لابد ان يخطئ، لانهم قولا واحدا. فجماعة التبليغ والدعوة نعم منهم القبوريين الذين يصلون الى القبور، والمركز العام عندهم في 5 قبور لبعض المشايخ، ومنهم الجاهل الامي الذي لا يعرف شيء، ومنهم من على يعني علم طيب طلبة علم ولكن استسهل انه يخش هذه الطريقة لانها يعني ما فيها صدام مع الدول ولا شيء من هذا القبيل. فالحقيقة الكلام فيها على التفصيل، لا استطيع ان اقول انهم قولا واحدا كلهم ضلال ولا كلهم مبتدعين، لكن قضية الخروج وهذه القضية ليست من السنة، هذه طريقة يعني هدي غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. انما منهم من على درجة طيبة وعلى علم، طبعا الشيخ ابن عزة عليه رحمة الله كان من طلبة العلم الاقوياء جدا وكان ممتاز، لكن هم حقيقة في كل بلد لهم منهج، وهم في مصر يعلمون ان اهل مصر والعلم فيها قوي فتجدهم يقرؤون من رياض الصالحين ولا يخرجون عنه، في بلاد اخرى يقرؤون من كتب تانية قد تكون فيها تحريفات وفيها بدع وفيها شيء من هذا القبيل. فهم بالمجمل جماعة يمكن ان نقربهم الى اهل السنة والجماعة، ممكن ان ندعوهم ونصحح منهم. لو ذلك الشيخ ابن باز قال اوصي طلبة العلم ان يخرجوا معهم فان اقواما فيهم خير ولكنهم ليس عندهم علم، فلو خرج معهم طالب علم لعله ان يصحح بعض كثير من الاخطاء اللي عنده. والله اعلم. وطبعا الدرس النهارده في العلل وفي احاديث كثيره، فالاسئله فيها هتكون محدوده شويه، فنقبل الاسئله في برا يعني اذا كان في نفس الاطار يكون طيب. اتفضل. حضرتك ذكرت الحسن البصري ان هو ثقه ومدلس. نعم. فازاي قد يكون الراوي ثقة؟ لان التدليس على انواع، منه تدليس ان يسقط الراوي الضعيف ويجعل الحديث مباشرة عن الراوي الثقة، وهذا قليل جدا في التابعين. فالحسن البصري من كبار التابعين، حسن البصري ربيب ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاه، وامه كانت مولى عندي ام سلمة، وابوه كان مولى عند زيد بن ثابت، فهو من الثقات ومن الافزاز. فقد يقول قال رسول الله او قال ابي بكر او قال عمر او قال ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العلماء يعد بتدليسا، ولا يوجد الا النذر القليل الذي لم يدلس. حتى عبد البخاري ومسلم من المدلسين، اذا قال وقال هشام بن عمار ما قلت عن حدثني هشام بن عمار، فانت قلت وقال، هل سمعت ام لم تسمعه؟ فعد من المدلسين، لكن المدلسين طبقات، فأصحاب الطبقة الأولى والثانية والثالثة تقبل أحاديثهم دون قيد ولا شرط. من عند الثالثة يبدأ الكلام، من عند الثالثة يبدأ الكلام إن هذا يقبل أو لا يقبل. نعم. وفي كتاب اسمه طبقات المدلسين، لو حبيت ترجع له حتى موجود في الشملة، ترجع طبقات المدلسين تعرف إن من الذي تقبل روايته ومن الذي لا تقبل روايته. جزاكم الله خير. هو بس استضاح ده، هو مقصود بيه حسن البصري اللي هو اللي مشهور في الكتب يعني، هو ده النبي الحسن. طيب السؤال بس، حضرتك كنت قلت ان الاحاديث المفروض تروى باسنادها. نعم. غالبا اللي احنا بنشوفه حاليا من معظم الائمه والشيوخ اللي بتيجي حتى في العلماء اللي بيجوا في التلفزيون او بيجوا في مثلا شرايط الدعويه، غالبا بيذكر الراوي الاكبر، يعني غالبا بيقول مثلا من روايه ابو هريره، من روايه. نعم. فائده الاسناد انتهت الان، ولذلك ابن كثير لا يروي من عنده الى ابو داود، لان هو عنده الروايه لحد ابي داود هذه خاصه به هو، انما يروي الحديث اللي موجود في سنن ابي داود ان كان هيعلق على الاسناد. اذا ما كان هيعلق ما في داعي للذكر. فانت الحين دلوقتي ايش يفيدنا انك تقول حدثني الحميدي، قال حدثني سفيان، قال حدثني ابراهيم، ايش يفيدنا؟ مني الحميدي الف اكثر من الف سنه. لكن هنا اللي يفيدنا التخريج عشان انا ارجع له وابحث بنفسي. فيقول عن ابي هريره، روى ابو داود عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، فانا عرفتك من الراوي ومن المخرج، ترجع بقى انت وتبحث عن السند صحيح او ضعيف، كده ابقى انا احلتك. بيكون الله خير. الله يبارك. السلام عليكم شيخ. حضرتك البدله او التوب، او لو في نسبه قليله من الحرير، يعني انا اشتريت بدله لم اكن اعلم، يعني لما رجعت البيت لقيت 11% حرير و89% صوف، فهل الاولى الواحد يرجع هذه البدله؟ ثمنها كام؟ حوالي 1000 ريال حاجه زي كده في الحدود دي، يعني يكون الحرير اللي فيها طبيعي، لكن الحرير اذا كان اربعه اصابع او اقل نعم فهذا يعفى عنه. كيف عرفناها؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس خبيثا وكان فيه اعلام من الحرير، فذرعها ابن عباس فما زادت عن الاربعه اصابع، فما كان اربعه اصابع فاقل من الحرير الطبيعي جائز. انما في الغالب اللي بيكتبوا كلمة حديد مقصود بيها الحاجات السينثيتك الحاجات المخلقة. لكن اذا يعني قد تكون اذا بدلة غالية ممكن يكون حرير طبيعي لكن نسبة 11% كأنها اقل من 4 أصابع فليس فيها شيء. نعم هذا جهد بالإطلاق ليس هذا موقع الكلام. نعم طيب جزاك الله. شوفنا عايز اعرف الترتيب بتاع كتب الستة الرواد طبعا هو النسائي والبخاري ترتيبهم الزمني من قبل الثاني وبعدين السؤال الثاني دلوقتي اذا كان النسائي لام من البخاري وزاد عليه وفي حاجات زياده عليه ممكن تفيد يعني فليه مثلا ما بندرس النسائي واللي باخدنا فيه هو في البخاري وباخدنا النسائي معاه؟ لان النسائي فيه احاديث ضعيفه وفيه كلام معلل خرجنا عن الاطار اللي احنا عايزينه. لكن البخاري في ابواب فقهيه وبعدين احنا ما بندرس البخاري احنا بندرس فتح الباري ففتح الباري دخل فيه كثير من الكتب دي اثناء التعليم. هذه واحده. الثانيه ان اول هذه اصحاب الكتب السته البخاري وابو داود هذه من نفس الطبقه البخاري وابو داود وكلاهما تلميذ الامام احمد بن حنبل. الامام مسلم اقل درجه من الامام البخاري والامام الترمذي ايضا اقل درجه من الامام مسلم يعني الترمذي روى عن البخاري روى عن البخاري مباشره مسلم لم يروى عن البخاري واقل سنا من البخاري قليلا ولكن هنجيب اعمارهم اثناء الشرح ولكنه من نفس ادرك من شيوخ البخاري ادرك كثير من شيوخ البخاري وكذلك ابو داود ادرك كثير من شيوخ البخاري. اما الترمذي لم يدرك من شيوخ البخاري وطبقه اقل وكذلك النسائي اصغرهم على الاطلاق وابن ماجه ما بين ابو داود والترمذي يعني البخاري ابو داود مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا في سؤالين صراحة. السؤال الاول متى يقبل حديث الحافظ الهيثمي متى نقول له متى منه هو نقول ان هذا الحديث صحيح اذا قال على شرط البخاري او على شرط مسلم يكون الحديث صحيح. اما رجال موثقون او رجال ثقات او رجال الصحيح فلا يقبل. طيب شيخنا حضرتك قلت انه الاحيان يذكر الحديث الصحيح من فريته انه يكون معمول به عند الفقهاء. نعم. طيب كيف يكون معمول به عند الفقهاء ومأخوذ كقاعدة ويكون طيب مثلين جابوها ويكون غير صحيح انه صحيح المعنى لذلك ترخصوا فيه. من فين جابوا انه صحيح المعنى من عموم أدلة أخرى يعني مثلا حجاب المرأة المسلمة هذا موضع خلاف بين العلماء هل وجه الكفين عورة أو بغير عورة. طيب إذا عندنا حديث فصل في المسألة زي حديث أسماء لكن الحديث ضعيف لكن الذين قالوا بالوجه والكفين فهموها من الآية حديث عائشة إذا كنا إذا حاز بنا الركبان تسدي الإحدان على وجهنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم حرمات. هذا الحديث ما في ما يمنع للمرأة ما يمنع للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها إنما هي محرومة ممنوعة من النفاق. فإذا جاء هذا الحديث معناه صحيح ولكنه ما عندنا إسناد صحيح له فنرويه على سبيل بدل ما نقول أجمع الفقهاء على جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها نقول الحديث ونقول هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه عند جمهور العلماء. مثلا تحديد ان الماء الذي لا يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه لانه يبقى ماء على هو فلما ياتي عندنا هذا الحديث فبدل ما نقول هذه القاعده فقط نقول هذا الحديث استئناسا وهكذا. نعم جزاك الله خير. انت عندك سؤال؟ هل في نسبه من الاحاديث الكبيره البخاري ضعفها والعلماء بعد كده جم صححوه؟ كبيرة لا يعني يكون موضع خلاف ويعني يسيرة جدا ان يضاعف البخاري حديث ويصححه العلماء. اذا لم يقبله البخاري على انه ضعيف يكون موضع خلاف بين العلماء. مثاله حديث خلق الله التربة يوم السبت هذا حديث رواه الامام مسلم والجمهور على تضعيفه والشيخ الالباني انتصر للتصحيح وبين ان الحديث صحيح لانهم لما ضعفوه ضعفوه من قبل المتن نكارة المتن ثم حاولوا ان يبحثوا عن واحد يعني متى نبحث عن ضعف الحديث اذا الحديث متنه ما راق لنا لانه مخالف لعموم الشريعة فندور على الحجة الضعيفة اللي نخبطها من الحديث فنقول مين اللي رواه نقول فلان نقول لعلها من اوهامه. لكن لو عندنا الراوي ده شعبة او سفيان الثوري هنا بقى نحتار فنحاول التوفيق بقدر الاستطاعة. ف فخلق الله التربة يوم السبت، يسند صحيح. فالشيخ الألباني قال يعني على أي أساس ضعفوه؟ أنا عايز إن هم قالوا إن كده جعل الخلق في 7 أيام. إن زي حياخ الحد معروف كلمة أحد لو أول يوم، اثنين ثاني يوم، ثلاث ثالث يوم، أربع ربع يوم، خميس خمس يوم، الجمعة ثالث يوم. يبقى أنت كده جعلت الخلق في 6 أيام لو جعلت خلق الله التربة يوم السبت. فاستفاض في المسألة في البحث وأن لا، هذا يعني من قال ان يخلق لا يخلق شيء في نفس الوضع هذا؟ وقالوا ان كلمة السبت جاء من السود، يعني ضعفوا الحديث من قبل المتن. فالامام مسلم لا، راى ان الحديث سنده صحيح فرواه، وما له علاقة بفهم الحديث عند العلماء. مثلا ان البخاري قد يرى حديثا ضعيفا اللي هو مثلا تشبيك المسلم اصابعه في المسجد، فالبخاري يقول باب جواز التشبيك في المسجد بهذا التبويب. يعني انت بس استبقت الاحداث حتى تعملها في التبويب عشان تفهموا كل التبويب بهذا، يرد على من صحح الحديث، لكن الحديث صحيح عند من صححه بطرقه. طب مجهود العلماء دلوقتي في تصحيح الاحاديث ده في انهي يعني في انهي مجال بقى؟ في الاحاديث الضعيفة، ما حضرتك لسه بتقول ان لو الحديث كان ضعفه الامام البخاري لحد دلوقتي تقريبا معظم الاحاديث الضعفة هي ضعيفة. قد نقبل الحديث اذا يعني قاعدة ان لو الحديث جاء من طريقين ضعاف او 3 طرق ضعيفة قبل، هذه ليس معمولة عند كل الناس. قد يأتي مثلا واحد ابن خزيمة لا يرى هذه القاعدة، يرى لابد ان يكون هناك ولو طريق واحد صحيح، انما تجيب لي ده ضعيف وده ضعيف وده ضعيف وتحطهم جنب بعض وتقوي بيهم، هذه القاعدة مش كل الناس بيقبلوها. بس فقد يضعف واحد الحديث من هذا الوجه واخرون يضعفون من وجه اخر، والله اعلم. الشيخنا هو سؤال بره الدرس، من يعني كان خلاف حصل الفتره اللي فاتت مع احد زمايلنا في الشغل، وكنت عايز اسالك هم شقين. يعني الشق الاول، الناس اللي بتشتري حاجات على انها براند باسعار غاليه، يعني مثلا انا اروح اجيب ساعه مثلا بريتلينج ثمنها 25,000، او اجيب جزمه هي ممكن تكون موجوده، يعني الموضوع هو بيشتريها مش عشان مش عشان انها متينه او مش عشان انها مثلا مريحه، هو بيشتريها عشان الماركه، هو اتعود ايه مش مظهره. هو لما دخلنا في الموضوع هو قال لك انا اتربيت على كده، ادي اسباب وعشت على كده، وبيقول طب لما اتناقشت معاه قال لك والله انا مقتدر وبطلع زكاة وبطلع فوق الزكاة صدقات وبطلع وبعمل، يعني قال لي انا الصدق هو للأمانة يعني ولا زكاة والله. لكن اللي أعلمه فعلا لما بنتكلم على أي حاجة فيها إخراج فلوس، الراجل بيبقى أول واحد بيسلمني يقول لي أنا هجيب لك الفلوس، وبقى مثلا طالب 1000 بيديه 2003 لما نبقى مثلا في مشروع بنلمله أو حاجة. لكن هو عنده الحتة دي، يعني لسه من كام يوم جهت ساعة ب 35,000 ريال، وبعدين فبقول له يا أخي طب يعني أنت لابسها كده مثلا ما بتبقاش مستحرم من إخواتك مش لاقيين ياكلوا وكده؟ قال لي أنا بطلع لإخواتي وأنا ذو مال من حقي إن أنا يعني أطلع. فالحكم هنا إيه؟ لأنه برضو كذا حد اتكلم، يعني إيه الحد اللي أقول عنده إسراف؟ ما هو أنا بالنسبة لي القعدة اللي إحنا قاعدينها دي كده بالنسبة لناس تانية إسراف، بالنسبة لناس مش لاقية تاكل ده إسراف، وبالنسبة لناس تانية فوقينا بكتير إحنا شحاتين. يعني العرف العام، في العرف العام، العرف العام، هل ساعه ب 35,000 عند اغلى ناس وافقر ناس تعتبر عاديه ولا غاليه ولا رخيصه؟ لا بس عند اغلى الناس ساعه 35,000. لا لا لا انا بقول لك عموما هو عارف انها غاليه بس هو جابها لانه مقتدر، لكنه يعلم انه غالي، فهذا اسراف، هذا اسراف. فالحكم فيها العام عند العام، هذا اسراف طبعا، لا يجوز الاسراف في الطريق طبعا، لا يجوز، يعني يحرم عليه طبعا طبعا. هو انا على فكره حته ان هو بيجيب الحاجه مش لل يعني لا بصرف النظر دي نوايا مش هنخش فيها، لا ندخل في النوايا، احنا ندخل في الفعل. انا بجيب الحاجه عشان هي غاليه، يعني انا بجيب حاجه عشان هي غاليه مش عشان كويس، هذا اسراف سواء جابها لاي نيه اخرى بهذا اسراف. لا يعني هو زي ما بقول لك مثلا لما كنت بجيب حاجه مش يعني كويسه شكلها كويسه بس ما هياش براند، يروح الشغل او النادي يعني عذر الاصل هو بيقول لك ان باللفظ كده بيروح للشله بتاعته ويحسبهم يحسبهم على خير، يعني اعرف ناس منه احسبهم على خير برضو عباده مواي، فيروح له يقول له ايه اللي انت ايه يا عم انت ايه خلاص هتدروس لنا ولا ايه اللي انت عامله ده؟ فيقول لك انا بقيت اكره الحاجه بسبب انه الناس بقت بتسترق. انا طبعا خدت عليه وقلت له انت كده يعني انت ماشي واما او كده قعدت، بس هو القصه كلها ان هو بيقول لي انا متربي على كده، متربي غلط، بتربي غلط، فلازم يوقف. طب المسائل برضو دخلنا فيها الصور التصوير سواء كانت صور فوتوغرافية او اللي هي الديجيتال فحكمها ايه؟ لا اذا لا تعلق جائز الاحتفاظ بيها للذكرى التحريم تعليقها بس الاحتفاظ بيها للذكرى جائز جائز؟ اه لا الرأي ده انا اميني الشيخ ابن عثيمين رأي الشيخ ابن عثيمين وكتم الناس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.